إذاعة بريدة تقدم ما يفعل الله بذلك المعطي الوقت وهذا تقدم لنا لما درسنا ولكن النجوم قلنا إن الأسماء النجوم السنة لكن الشيء رحمه الله تعالى ما هو ما أعرف النجوم أعرف بالمسلم إذا أخذ الواحد هذا سبحة ويراد به ما يقابل الواحد إجاده ابتداء السلام سبحة وعده واجب إذا السلام سبحة يعني نفل ونفل ومستحب أما راده فهو واجب أما مثال السنة ما يقابل البدعة ويقابل هذا او هذه السنة وهذا الامر بدعة فإذا أريد السنة فيقابل البدعة أريد بها ما وقف القرآن او أمين الرسول صلى الله عليه وسلم او سنة الخلفاء الراشدين على القرآن والسنة التي تقابل نعم البدعة ومن الأمثلة الأخرى ذكر الإنسان بعد الصلاة بمفرده سنة والذكر الجماعي الإمام عنه في بعد الصلاة هذا بدعة لأن السنة بعد الصلاة أن كل واحد من المأمومين نعم يقول الذكر بتسبيح وتهليل في وقته لكن يوجد في بعض الاماكن ان الامام يقول والمعروف يربيون معه هذا يعتبر بدعه ليس له اصل مثال اخر صلاه العيد بلا نكاح ولا اقامه فله سنه اما اذا بصلاة العيد بأي لفظ كان فهذا بدعة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد وكلمة أن وصلنا الاستسقاء ولم يجد أن هناك لهما أو أمر بالبداية لهما أما الكسوف فإن هناك لها في الصلاة جامعة لأن الكسوف يقع فجأة لا يدري به الناس ولا يعلمون وإن كان في هذا الزمان بدأ الناس يعلمون بالكسوف قبل قبل سبيا إخبار الفلكيين به لكن هذا لا ينقص منا السنة تبقى ولأنه حتى لو أخبر به الفلكيون صبروا في سقاطع هناك ما لا يقع ثم إذا مر الناس تلاوه السنه في القران مقرونه مع الكتاب فانها تفسر مع الحكمه تفسر بالسنه كما في قول الله تعالى وانزل الله عليك الكتاب والحكمه الكتاب القران والحكمه السنه وهذا في اجماع السلف اجماع السلف حتى قال الشافعي سمعت من فرض من اهل العلم بالقران سمعت من فرض من اهل العلم بالقران يقولون الحكمه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر هذا المعنى ابن كثير في تفسيره عند آيات سورة النساء المشار إليها يقول الشيخ فقوله واضح الشيخ ذكر أن السنة اللي هي محرم القرآن نعم ثلاثة مرات السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية طيب الشيخ ما تكلم على السنة القولية إنما تكلم عن قوله إيش فقوله واضح معنى فقوله واضح يفسر الوجود بمعنى المعنى الأول أننا صدر من أرض أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو تشريع للأمة وصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال فهو تشريع للأمة خلاف الأفعال كما سيأتي بعض الأفعال تشريع للأمة وبعض الأفعال ليس تشريع للأمة على تفصيل ذلك لكن الأقوال كلها تشريع للأمة هذا معنى قول الشيخ فقوله واضح يعني أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم واضح لأنه تشريع للأمة ويفسر أيضا الوضوء بأمر آخر أو بمعنى آخر وهو أن يقرأ فقوله واضح يعني ليس السنة القولية بدائع مستقلة إنما مفاهيمها كمفاهيم غيرها إذا فيك مثلا العام الخاص والمطلق المقيد والمطلوب والمفهوم نعم هل هذه المفاهيم خاصة بالقرآن؟ لا تطبق على القرآن وتطبق على السنة قال وفعل بدنا مثلا الأصل فيه أنه مجهول أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم البحث فيها من الأهمية في مكان فينبغي للفقيه والمفتي أن يعلم أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الأفعال جزء من السنة فكما يستدل بالأقوال يستدل أيضا بالأفعال كما سيتبين إن شاء الله فأولا الأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم أنها مندوبة ومعنى مندوبة يعني مستحبة والمراد بالأفعال المندوبة والمستحبة ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الطاعة والقربة أي فعل من صلاة أو صيام أو اعتكاف يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه الطاعه لله تعالى وعلى وجه التعبد وعلى وجه القربى يقول هذا بامور التي بالنسبه لمن بالنسبه لنا وبالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم لكن اول مره ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول واجبا لأننا كيف نعرف العلم؟ إلا إذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. أول مرة يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم نعم مثلا هذا الاتكاء واجب عليه حتى يبين له الماء. بعد هذا يكون الاتكاء مندوبا. اذا الحفظ على الصوره يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم اول مره يفعله على جهه الوجوب يعني بالنسبه للبيان والبراءه. بعد هذا يكون حكم الله عليه نعم فنه واستهزاء بالنسبه له وبالنسبه لي للامه. وشيخ الاسلام ابن تيميه له كلام كثير في الموضوع يقول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عباده يشرع بتاثره به يشرع بتاثره به فاذا اصدق زمانا زمانا او مكانا بعباده كان تصيحه تلك العباده سته يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اذا فعل العباده في وقت يصير فعلا ان العباده في هذا الوقت سنه الاعتكاف عشر رواتب من خمس رمضان. واذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا في مكان في مكان على الاطلاق يكون الفعل ايش في هذا المكان سنه. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. من الأمثلة على هذا ما ورد في صحيح مسلم عن شريك في هذا قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى دخل بيته أي شيء وعظم الله عظم الله قال كان يبدا بالسواك اول ما يدخل البيت يغني بالسواك نعم ويبدا بالسواك لانه سيخاطب الله وسيكتب منهم راى ان تكون رائحته فيه رائحه طيبه اذا ما عرفت التزوج لا تنعمه اذا تمنى الخلود يكون ايش؟ سنة. لكن من كتاب هذا التوحيد؟ هذا من السنة أكثر الله من السنة ما يقرأ الله المستعان وما أكثر السنة من الله. ومن الأمثلة أيضا القراءة في خطبة الجمعة قراءة آيات في خطبة الجمعة ليس في قراءة الآيات في خطبة الجمعة إلا جعل المجرد إلا جعل المجرد فيكون تكون القراءة سنة هنا القراءة سنة. قد تصرفه قبيلة إلى الوجوب يعني إن الفعل الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون واجبا ومتى يكون الفعل واجبا اذا كان لبيان نص مجمل واجب اذا كان لبيان نص مجمل واجب. انتم تعلمون ان القران في نصوص مجمله قل مثلا قول الله تعالى واقيم الصلاه هل صفه الصلاه موجوده في القران؟ لا. قول الله تعالى ولله على الناس في كل بيت هل صفه الحج موجوده في القران؟ لا. قول الله تعالى وآتوا الحق حقهم من أصحابه هل زكاة الحكومة في الله باقي كان زكاة غير القرآن؟ لا. إذا القرآن فيه نصوص مجملة صارت بحاجة إلى بيان فبينه النبي صلى الله عليه وسلم لكن منها ما بني الأمة وهذا ما يعني إذا ما تكبر أقوالها ومنها ما قيل بالفعل فمنها قيل بالفعل مناسك الحج قال الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك امام الامه ويقول لك اخذوا مناسكهم فلعل الله قال بعد عام هذا يعني انظر الى اهل الحج فافعلوا المعين وانظروها إلى المنام فعلا هذا رضي الله عنه ومن جاهز أكلا رضي الله عنه نقل حسنة حج النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر إلى أهلها ولو كان أمام الله ولو كان أمام الله وحسن عليه الله كما أتعلم إن عندما نقرأ القرآن ما في سنة الحج وحتى السنة على الأمر في أصل الحج المقصود بهذا أن الصحابة نقلوا سنة حج النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل ويقولوا سر النبي صلى الله عليه وسلم ناسك الحج بيانا لقول الله تعالى ولله على ناسك في البيت لكن كما قال العلماء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو كلام الاسلام ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مكتبه القران من الصلاه والحج مثلا فانه لا يخف عن الواجب والندوب لا يخف عن الواجب والندوب يعني بعضه واجب وبعضه ندوب هل كل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاه يكون واجبا لا ولهذا الذين يعملون من صلاه صلاه الرسول صلى الله عليه وسلم هل اتفقوا على الغي أو أنه يجب شيئا ولا يجب شيئا ولهذا قال العلماء من سبق الصحابة على رأيه من سبق الصلاة على الراحة ومن كان بعضهم ينظر وبعضهم لا ينظر فهذا دليل على أن الغير يقوى لأن الغير بعض الأشياء هل يتركها مع المصلية مع الثياب ولا يرى أن الرسول ما فعلها يا رسول نفعك بالرسول ونفسد الاستراحة هل جميع من نقص الصلاة والصلاة أن نقل لنا جسد الاستراحة؟ لا وهذا بالنسبة للهج ليس كل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم من المحاسن يكون واجبا بل بعضه واجب وبعضه سنة ولهذا تكلم العلماء على هذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في بناء ليلة التاسعة في العرفة فينا هل يتمنى كلهم ان يجدوا في منى ليلة العرفة؟ لا ولا يجد جزء كبير من الجاهل الداخلي ما يجد الا عرفة اصلا لو تجي يوم عرفة صلاة الفجر وانت تصلهم ثم تصلهم سبع كبير تصلهم مثلا يجري بلادا إذا لم تجد يعني من الليلة التاسعة نعم واجب وهذا قول جمهور أهل العلم على أنه من العلم واجب سنة أنه سنة تصدير يعني بها أننا نأخذ ما قرره أهل العلم أن ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في كتب القرآن كتب السنة لا يأخذ عن الواجب والمندوب فيأخذ عن الواجب والمندوب لكن هل لازم ومقصود به يبين الفروقات على الوفاه؟ لا هذا هو الجمال فليعطيك تقوى حروف التدين من الامثله ايضا للرتبه الواجب قول الله تعالى من سلوك رؤوسكم وقد رسم النبي صلى الله عليه وسلم راسه كله تغفر الله أي قال إن استرعاء الرأس في المسح لابد منه لو زال ما مسح إلى جزء من رأسه ما صح الوضوء لأن استرعاء الرأس في المسح فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيان للآية الكريمة وعلى آلام تكون الطاعة الأخيرة ولسيما في الصلاة أن من غاب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونقله كل من وصف صفة صلاته فهذا يكون واجبا فهذا يكون واجبا كالركوع والصدود والجلوس بين الجنبين ونحو هذا. وما تركه احيانا او تركه من نقل ذكر الصلاه او تركه من نقل ذكر الصلاه فهذا يكون مندوبا يكون مندوبا الا ان ذلك دليل يدل على الوجود يعني دليل كقول دليل كقول يدل على الوجود. قال الشيخ او التصوصيه يعرف انه يوجد قرينه تجعل الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا ريب ان الله جل وعلا اختص نبيه صلى الله عليه وسلم بالافعال وهذه الافعال قد تكون عبادات وقد تكون عادات وتكون عادات والقاعده ان العلماء كما سيذكر الشيخ أنه لا يشهد الخصوصية إلا بالدليل وإلا الأصل الثالث هذا قاعدة الأصل الأصل الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله ولا يشهد الخصوصية إلا بالدليل. فمثلا قول الله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك كم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أكثر من مرة ومع هذا يقول الله إنا أحللنا لك أزواجك إذا زيادة النبي صلى الله عليه وسلم الزواج على أربع هذا من المصالح ليس من الرحمة أن يتزوج أكثر من أربعة وهذا بإجماع أهل العلم ولذلك أيضا والوصال في الصيام والوصال في الصيام معناه إذا أكل المغرب ما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ويفعل الناس وإنما يواصل إلى السحر هذا من الوصال وقد دلت السحر على أن المصاب من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لما وصف الصحابة قال يلحق عليه المصاب وقال لست مثلي إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. نعم ومن الخصائص ما دل على القرآن لقول الله تعالى والله مؤمنا ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكرها خالصه لها الدخل المؤمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتزوج بخالها لكن غير العلماء ما يتزوج بخالها لا بد فيها وقبول ولا بد من ولي ولا بد من مهر لكن الرسول صلى الله عليه وسلم له ان يتزوج الى قبلها. طيب قال الشيخ هو الخصوصيه اذا له دليل على الخصوصيه قال الا افعاله التي علم انه لم يفعلها على وجه التشريع كالامور التي يفعلها الكفار الى قصد جنسها فانها تكون مباحه يعني هذا النوع من الافعال التي يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ليس على وجه التشريع للامه وهذا النوع يندرج تحت القسمين القسم الاول ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم بمقتضى البشريه والخلقه من كونه يقوم وينام وياكل ويشرب ويشرب هذه الافعال ليس لها حكم في ذاتها نعم لأن هذا الروح لا يعبر عنها حتى الله يعبر من أشهر وما إذا أي واحد من الأمة يقول الدخول العربية لا تعبد تحتية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا هذه الأفعال الرسول لا يحب عن التشريع للأمة الذي يأتي به لما يحب عن الرسول المحتوى عليه الجبلة والمحتوى البشرية فهذه تكرم الإباحة عند جمهورها الجبلية إلا إذا كانت هذه الأفعال لحظة خاصة وتشرع تأثير الرسول بصفتها بصفة الرجل أو صفة فتح أو صفة شرب مثلا فهذا يشرع تأثير النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبحت العلم أيضا أصبحت العلم لكن قصدها تشعر تأثير النبي صلى الله عليه وسلم والتدريب فيها. النوع الثاني ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة يعني بمقتضى عادة قومه مثل الناس فهذا النوع ايضا مباح ما يقصد به التشريع ما يقصد به التشريع والدليل على أن الجبال الذي ليس النبي صلى الله عليه وسلم به تشريعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد البعثة لم يغير لباسه الذي كان يلبسه قبل البعثة أما الرسول لما بعث نعم خرج على قومه بلباس جديد طريقة جديدة استوى لبس فلباسه إذا وجدنا استوى إذا دل على أن اللباس ما في تشريع إنما لبس ما كان يلبسه أو فهذا أيضا هل الرسول صلى الله عليه وسلم أو الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعله على وجه التشريع وإنما يفعله المقصد يفعله بدون النص ويفعله بمقتضى العهد الذي كان عند قومه ثم قرأ الشيخ الأصل المتقدم فقال الأصل أن أمته أسوة له في الأحلام كلها إلا ما خصه الدليل هذا هو المنظر الغريب ودليل هذا قول الله تعالى لقد جعل لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة الأسوة ويقال الإسوة لك أنك تقرأ الآية بالضم ولك أن تقرأ الآية بالكسر لأنهما قراءتان سريتان قراءتان سريتان الحسنى معناها بالضم نعم لقد كان في رسول الله حسنى حسنة أي حسنة حسنة ولهذا كثيرا الوضع الآية دي قال هذه الآية أصل كبير أصل كبير في التأسي للنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله النوع الثاني من أنواع السنة السنة التقليدية يقول الشيخ وإقراره على شيء يدل على الجواز إلا بدليل الإقرار مصدر أربع يقر إقرارا وما أثبت الإقرار تدور على الترك تدور على معنى الترك إذا معنى الإقرار ترك الإنكار على ما علي به من قول أو فعل ترك الإنكار على ما علي به من قول أو فعل الإنكار مجهد لأنه مستجم من أقسام السنة النبوية فإن الحافظ لقد الإجماع على أن الإصرار حجة ودليل. ما الدليل على أن الإصرار حجة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أحدا على قول أو فعل صار هذا حجة ودليل. سجل الدليل أمره على حجية الإصرار. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم أن يضرب أحدك على خطأ أو معصية فيما يتعلق بالتشريع. والأمر الثاني أنه لا يكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم تحريم البيان عن رب الحاجة. لو كان لفعل فعل او قال قول يحتاج الى بيان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيان وقطعه على عليه وقطعه على قوله وقطعه على ذلك. طيب ما شرط جديه الاقرار؟ شرط جديه ان يعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بوضوع الفعل او القول. وهذا انما يجب لكي يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بوقوع القول او الفعل اما ان يفعل بحركه او يفعل في زمانه وهو عالم به بحيث يثبت بان هذا الفعل ينتشر ويثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل به. إذا شرط التوجيه من الله أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول أو بهذا الفعل. نحن كيف نعلم؟ بأحد طريقين، إما أن يكون ما حصل من قول أو فعل بحركة بالداخل عن الكلمة أو لا يكون بحركة بل في زمانه ولكن يعلم به يعني يصله أخرى في عليه. ثم إضراء اللبان وقد يكون قد يفيد الوجوب وقد يفيد الاستثناء من دليل آخر من الأمثلة حديث أنس رضي الله عنه أنه سئل يوم عرفة يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أنس سأل الرجل يوم عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يهيج ممن يهيج فلا يؤثر عليه ويكفر ممن يكفر فلا يؤثر عليه. يعتذر على أن أنزل الله تعالى اللي يكفي يكفي طيب الكفية واللي يكفي يكفي يدل على أن الناس إذا خلطوا يوم عرفة تكفي مع التكفية أن هذا دل عليه السنة التقريرية دل عليه السنة التقريرية وهذا يقع على كثير من الناس يعني يظنون أنهم قاعدين عرفة ما في تكفية لا نكفي عليها لأن الصحابة لا يفعلون هذا لا يجبرون مع الرسول كتاب يقول ولا أكثر على الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل ما أكثر عليهم إن على السلام رواه في المشكلة لأن الرسول لا يجبر على المكفر ولا يجبر على المكفر يدل على أن يربي على فيه وما يكفر ها؟ على فيه. من الأمثلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تفرغ الرجل على الاستجابة في الصلاة لما جاء الخبر تحويل القبلة الرجل كانوا يصلون إلى الشام ولا جاء الخبر إلى الرجل أنه إذا كان كانوا يصلون إلى الشام جاء خبر هو صلاتي والصلاة أن الإمام محبوب إلى الشام أن الرجل محبوب إلى الشام جاء الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة قبل الصلاة. إيش علم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا؟ بها فإنه لا بد من الله وسعهم فقد يُجزم بالنسخ وقد يُجزم بأن السبب لبيان الجرائم وقد يُقال بتوحيد السبب على الله إذا نطق أنه إذا تعارض القول والفعل فلا بد من كل تعارض على حدة على حدة أن ينظر له نظرة مستقلة فهي الرجعة السيئة عن قرار الله أنه كل تعارض ننظر على حدة ويشتغل على قاعدة عامة أعطانا قاعدة عامة في كل ما جاء تعارض القول مع بلد وبعدين أخذ المدينة قد نحكم الناس قد نحكم بعمل فعل بين الجواز قد نقدر القول على الفعل قد نقدر الفعل على القول طيب فقط أخذ الله كل سبع الوقت يا أخي يا أخي من الأنبياء ورد في صحيح مسلم لحديث أبي سعيد بن خلد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يشرب الرجل طاعنا زجر أن يشرب الرجل طاعنا أو زجر أن يشرب طاعنا ولكن الثاني نهى أن يشرب الرجل طاعنا طيب هذا يجب ذلك هذا يجب على أن الإنسان جبري عن الإشتراع جانب البخاري وضع في صحيحه شكله البخاري رحمه الله طريقة التبليغ قال لا تشرب البخاري لا تشرب البخاري لا يوجد شرطة لمن ولا يوجد شرطة ثم ذكر حديث من ذلك بالشرطة إذا كنت قال قال أبو علي رضي الله عنه وردوك إذا فرحت بمن فشرب وهو قائم وقال وقال إن الناس يسرى أحدهم أن يشرب قائما وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا المكان إذا ليش في استفاد من الحديث له إن الرسول شرب وهو قائم إذا الرسول عرف الظاهر ذلك من الإخوان أن يرى الصفات الذي إذا هو يستعرض يسرس يقول تعرض من ظاهر لأن الرسول نصوص الشرع فيها ما تتعارض لكن يجب التعارض يجب التعارض من المجتهد لا يحسب به اما للحصول لرزقه او خلل فيها خلل فيها يعني حصول اجتهاد او خلل فيها طيب ماذا نعمل الان في هذا التعارض هل نقول ان الشرط ظاهر خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم انتم تجيبون نعم ليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم لو كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما شرب على من تتعارض عنه وهو قائم وكون عليه شرب وهو قائم افضل نظيفا خصوصيه بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا يبقى معنا طريق آخر أثنى عليه العلماء وهو الجمع بين القول وبين الفعل وهو أن القول يحمل على كراهة التنزيه والفعل كبيان الجواز إذا تقول إذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بيان الجواز ما يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل المطلوب ما يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل المطلوب انما فعل في بيان الجواز اذا من شرب وهو قائم اتفاق المجتهدين على حكم شرعي يخرج لك الإسلام لا يسمى المسلم. فلو اتفق مثلا المسلمون على شيء أو المسلمون على شيء ما يطلق عليه الإجماع بالمعنى الأصولي، لأن الإجماع بالمعنى الأصولي يراد به الإجماع على حكم شرعي، لأن هناك الأحكام الشرعية. طيب يقول الشيخ عن الإجماع إنه حجة فاضحة. معنى حجة فاضحة يعني دليل يعتمد عليه في إثبات الأحكام الشرعية، يعتمد عليه في إثبات الأحكام الشرعية. ومن الأدلة على أن الإجماع حجة قول الله تعالى في مخاطبة الصحابة رضي الله عنهم: وكذلك جعلناه ثلة وسطا لتكون شهداء على الناس. والوسط معناه الخيار العدل، فوسط الأمة هم خيار الأمة وهم عدو الأمة. والعدل لا يصدر منه الا العدل والخيار، ما يصدر منه الا فيكون اجماع الامه حقا. واذا جاء الاجماع حقا وجب اتباعه، اذا هو الدلاله الايه ان الله تعالى وصف هذه الامه بانها وصف، والوصف هو الخيار العدل. والخيار العدل قوله حق، واذا كان قوله حقا فانه يجب اتباعه. ومن الادله على قضيه الاجماع الحديث المشهور الذي اخذه الجواب بن الزبري وغيرهما: جاء السبع امتي عظما لا تستطيع أمتي على ضلالة. والاستدلال بالحديث أن رسول الله عليه وسلم نفى عن الأمة وجود الضلالة، وجود الضلالة والخطأ والضلالة. فإذا نفي عنهم الخطأ يكون إجماعهم حقا، يكون إجماعهم حقا. فإذا كان إجماعهم حقا وجب اتباعه. يقول الشيخ: لحكم الإجماع لا يجوز لأحد مخالفة الإجماع المعلوم. المعلوم في الشيء المحذوف شبه الشيء باب الاختصار، ولا لو اختصار على كان والتقييم لا يجوز لأحد مخالفة الإجماع المعلوم وقوعه من الأمة. الإجماع المعلوم وقوعه من الأمة، يعني معنى أن الأمة أجمع على هذا الشيء. والشيء يقصد بقول الإجماع المعلوم المسمى بالإجماع الظاهر، لأن الإجماع الإخوان عند الأصوليين نوعاً إجماع فطري وإجماع ظني. الإجماع الفطري هو الذي يعلم ويجزم بوقوع دين الأمة، مثل الإجماع على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج. نعم، هل الإسلام يجمع عليه؟ لا يجمع على إجماع، إجماع فطري. ولهذا لا يحدث لأحد مخالف الإجماع الفطري الصلاة، ما أريد أن يكون الصلاة غير واجبة، لا، بل نص العلماء رحمهم الله على أن من يخالف الإجماع الفطري الذي لم يكن كافرا يكون كافرا، لأن الله نصوص مخالف الإجماع الفطري، النصوص المخالفة الفريدة التي استدل إليه الإجماع، لأن الأمة عندما أجمعت على وجوب الصلاة ليس له إجماع لماذا؟ لأن الأمة صريحة بوجوب الصلاة في الليل والصبح. يكون كثير من الإجماع الفطري كذب الإيه وكذب الدليل. المقصود في هذا الإجماع القطعي معنى الأمور معلومة من الله، لكن بما أن الأمة أجمعت على تحريم الزنا، على تحريم شرب الخمر، على تحريم الربا بالجملة، نعم هذه إجماعات الإجماع مش تسمى إجماع قطعي، لأننا نعلم الأمور من الأمر. أما الأمر الثاني فهو الإجماع الظني. الإجماع الظني هو الذي يعلم في التتبع، والله في التتبع يستبقى، يعني هي حالة العلماء فيقول الإجماع مثل المنكر جهة سلام الجميع ومن عبدالله نعم ومن وزارة المنطقة وآخرين يؤجب على مثل على هذا هذه المسألة مجمع عليها، هذا إجماع خاصي لأن المنطقة ليس على الإجماع، نعم لا أحد يؤجب المنطقة في كتاب الإجماع في كتاب مثلا الأوسط مثلا في كتاب الإجماع فإن المنطقة لا أعلم أحدا مثلا أنا أستاذ. الإجماع عن أن يستدل إلى دليل، ما فائدة الإجماع عن دليل؟ ما فائدة الإجماع؟ خلاص كفينا الدليل. الإجماع عن دليل أو قواعد أو مساعدة. إن الإجماع بمنصب الدليل على مصدر الدليل يجب على أهل الدليل غير المنصوص إن الشريعة تنص إذا أنتم حكمتم على آية قرآنية حكم آية قرآنية دل على أن الآية غير منصوص وإذا أنتم حكمتم على حديث نبوي دل على أن الحديث غير منصوص. الفائدة الثانية تروية الدليل لأن الأمر إذا أجمع على دليل يبقى الدليل. إذا كان الدليل مثلا خطر على أحد يكون في قوة الصورة مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين الله وعنك أولى بين الله وخطرها فخطر أحد. لكن لما نجمع بكل على المستوى على مستوى قوي قوي إذا فرق الإجماع على الدليل ايش تقوية عن الدليل. ثم قال والخبر المتواتر لفظا او معنى يفيد اليقين بشرط ان يقوله عدد جرى عدد المصريين يا اخوان أنهم يريدون شيئا من مبادئ الاستثناء في حصول الفرق في حصول الفرق مثل تكبير الاستدلال يا المقصود كما يستدل القرآن يستدل بالسنة فصاروا يريدون شيئا من مبادئ الاستثناء مثل مبحث عن المواقف والأفعال وصيغ الأداء والأمثال لكنهم لا يحصلون فيها كتفصيل المحدثين لأن المحدثين هذه الغرائب وهذا شأنهم. لكن المصريين إما يريدونها من باب تكميل المبادئ المصريين السنة باعتبار وصولها إلينا وصلت إلينا من طريقين إما طريق التواتر وإما طريق الآيات طريق التواتر أو طريق الآيات ويقال سنة التواتر ويقال سنة الآيات والتواتر كما قال ربنا ما رواه جماعة يستعين بالعادة أن يتواتروا على الكذب وأسندوه في تكفير المنصوص هذا معنى المتواتر عند العلماء أن يروي القوم جماعة كم جماعة كم عددهم في خلاف طويل بين المحدثين والقائل الأعلى والصحيح أن التواتر ليس له عدد معين وإنما المقصود الاقتناع إلى قبول الخبر فمتى حصل الاقتناع إلى قبول الخبر بعدد معين كفى كفى والرواة يختلفون نعم يختلفون في ضبطهم وفي عدالتهم المقصود انه لا بد ان يروي الحديث المتواتر جماعه من اول طبقات الزمن الى اخره اما ان هذا رواه جماعه يستعين بالعادة أن يتوافقوا على ذلك يعني الأصوات في الجماعة قولها أن النقطة ونجد بها أنهم لا يجدون إما للتفاعل الواحد رواة ولا كثيرون واحد الشام وفي العراق في المدينة وفي مكة وفي خراسان أوقات متباعدة والأوقات المتباعدة في الزمن القديم يستعين مع الاتفاق على كذلك يستعين مع الاتفاق على كذلك أو تبعين للإنساء على فتح المطلع على ذلك. ولهذا يقولون نكهة في إسلام المواهر نكهة للرجال يعني نفس اليقين ما ترد الذي أخذ الصلاة Thank you. Thank you.